وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم. رباه أنت خلقتني ورزقتني ورعيتني، فلك المحامد كلها، أنت الرحيم فعافني. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أنا أطلب منكم أن تربطوا أحزمة مقاعدكم، وأن تعتدلوا في جلساتكم، وخذوا أهبة السفر، ودعونا نحلق إلى ارتفاع 7 سماوات لنتأمل تلك الدار العظيمة التي أعدها الله جل وعلا لعباده المؤمنين. ربما كان منكم الآن من يفكر في قضاء دينه، ربما كان منكم الآن من يفكر في التزوج من حسناء جميلة، ربما كان منكم الآن من يريد إصلاح ما حدث بينه وبين زوجته، أو إصلاح خصام دار منه على أولاده وبناته. لكنني أجزم بإذن الله سبحانه وتعالى أنكم بمجرد أن تحلقوا معي في هذه الرحلة ستزول عنكم كل تلك الهموم، وستذهب عنكم كل تلك الغموم. إنها هذه الدار التي أعدها الله جل وعلا لعباده المؤمنين، تلك الدار التي أمرنا ربنا جل وعلا بالمسارعة إليها. واسمعوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لقد أعد الله جل وعلا أيها الإخوة المؤمنون هذه الجنة لعباده المتقين الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية، تركوا ما حرم الله، هجروا المعاصي والذنوب، ابتعدوا عن كل ما يغضب الله جل وعلا، وأقبلوا على كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وعلى كل ما يريده منهم سبحانه وتعالى، حتى وصلوا إلى تلك الدار العظيمة التي أعدها الله جل وعلا لعباده المؤمنين. ربما سألتم ماذا في هذه الدار، وماذا أعد الله جل وعلا لأهلها؟ لكن دعوني أخبركم خبرا مفرحا يسعدكم جميعا. إن أهل الجنة جميعا أكثرهم هم من عباد الله المسلمين. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال الصحابة: فكبرنا. ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال الصحابة: فكبرنا. ثم قال: والله إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وسأخبركم عن ذلك. ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة سوداء في ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في ثور أسود، فلله الحمد أولا وآخرا. إن من صور نعيم أهل هذه الجنة أيها المؤمنون أن أول زمرة، أول مجموعة، أول طائفة تدخل إلى هذه الجنة صورتهم، أوصافهم. تريدونني أن أخبركم بذلك؟ لا، لن أخبركم. واسألوا أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه في صحيح الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول زمرة تلج الجنة، تدخل الجنة، صورتهم على صورة القمر ليلة البدر. الله أكبر. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم أيها الإخوة المشاهدون من هؤلاء الناس، من هذه المجموعة ومن تلك الكوكبة. صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يتغوطون فيها ولا يتمخطون. آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، ومجاميرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ ساق إحداهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض. قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. يا الله، لو تخيلت أيها الإنسان، لو تخيلت أختي المسلمة أنك كنت مع هذه المجموعة التي صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، معهم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وربما الصالحون من هذه الأمة والعلماء والعباد. فما هذا النعيم العظيم الذي سيناله الإنسان المسلم إذا كان مع هذه الزمرة، أول زمرة تدخل إلى هذه الجنة. ومن صور النعيم أيها الإخوة المؤمنون، من صور نعيم أهل هذه الجنة، أن الله جل وعلا قد أعد لهم من الأرائك، وأعد لهم من القصور، وأعد لهم من البيوت ما الله سبحانه وتعالى به عليم. لا تسألوا عن بيوت الدنيا، لا تسألوا عن قصور الدنيا، لا تسألوا عن خيام أهل الدنيا، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ذراعا يطوف عليه فيها أهلون أي يجامع فيها الحوريات فلا يرى بعضهم بعضا. إنها أعلى صور النعيم التي أعدها الله، بل من أعلى صور النعيم التي أعدها الله سبحانه وتعالى في الجنة هذه السعادة التي يجدها الإنسان عندما يسكن في مكان يرتاح فيه، تسكن فيه روحه ويهدأ فيه ضميره ويجد فيه السعادة. بل وقصور وخيام أهل هذه الجنة تجري من تحتها الأنهار، ليست الأوساخ والنجاسات كقصور أهل الدنيا وبيوتاتهم، لا، إنما هي أنهار من ماء لم يتغير طعمه، من لبن لم يتغير طعمه، ومن ماء لا يأسن، ومن خمر لذة للشاربين، ومن عسل مصفى. واسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. أعد الله جل وعلا أيها الإخوة المؤمنون هذه الأنهار لعباد الله المؤمنين كي يلتذوا فيها ويشربوا منها. كلما اشتهى المؤمن شيئا من هذه الأنهار أمسك بالقدح وغرف من تلك الأنهار وشرب وهو يجد لذة عجيبة لا يمكن أن تعادلها لذة في الدنيا. ومن صور النعيم أيها الإخوة المؤمنون أن أهل الدنيا يتقابلون في الجنة، يتذاكرون أيام الدنيا، يتذاكرون أيام الطاعات، أيام العناء. تذكر يا فلان يوم أن كنا نصلي التراويح في رمضان، تذكر يا فلانة يوم أن كنا نجتمع في حلقة تحفيظ القرآن، تذكر يا فلانة يوم أن كنا نطلب العلم، تذكر يا فلان يوم أن كنا نعبد الله جل وعلا، تذكرون يوم أن كنا نتصدق، يوم أن كنا نصل الأرحام، يوم أن كنا نبر بالوالدين. يتذاكرون أيام الدنيا وهم يحمدون الله جل وعلا يوم أن صبروا في هذه الحياة على طاعة الله حتى وصلوا إلى هذه الجنة. ولذلك يقول الله جل وعلا سبحانه وتعالى عن هؤلاء الناس: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ومن صور النعيم أيها الإخوة المؤمنون، من صور نعيم أهل هذه الجنة أننا سنقابل فيها خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل أيها المسلم عندما تستأذن لتصل إلى قصر النبي صلى الله عليه وسلم، يؤذن لك، يفتح باب القصر فتدخل إلى روضة حسناء جميلة. هذه الروضة يجلس في وسطها محمد صلى الله عليه وسلم وحوله أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنت تقف مشدوها مأسورا متعجبا مستغربا لا تصدق ما تراه عيناك. تلك الزخارف، تلك النقوش، ذلك البناء الجميل، لبنة من الفضة ولبنة من الذهب، والملاط الذي يجمع بين هاتين اللبنتين هو من المسك الأذفر الخالص. وأنت تنظر وتتأمل فيما حولك، وفجأة يخرجك من هذا التعجب والاستغراب صوته صلى الله عليه وسلم: هلما يا أخي، فتقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتمد يديك لتصافح خير يدين على وجه الأرض، يدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تضمه إلى صدرك وتقبله وتقبله بين عيني، ثم يجلسك بجواري يسألك عن اسمك وعن نسبك، في أي البلاد كنت، وفي أي العصور والدهور عشت، كيف صبرت على هذه الدنيا، كيف تغلبت على الشهوات، كيف هجرت المعاصي، كيف وصلت إلى هذه الدار العظيمة عندما أطعت الله سبحانه وتعالى. ثم يحدثك عن أيام الغزوات والمشاهد والوقائع، تلتفت يمينا لتقبل أبا بكر ويسارا لتعانق عمر، يحتضنك الزبير بن العوام ويصافحك أبي بن كعب ويسلم عليك عثمان بن عفان وكل الصحابة رضي الله عنهم واحدا تلو الآخر. ما سعادتك، إنك في سعادة عظيمة وراحة لا يمكن أن تعادلها راحة. روض الجنان، صوت الحسان، يدعوك يا شبل الزمان، لقي الرسول عند الوصول وصحابه القوم العدول، يا من تريد خلدا وغيد، شمر فما فاز البليد، وإلهنا يعطي المزيد، رؤياه في دار الخلود. ومن صور النعيم أيها الإخوة المؤمنون ما أعده الله جل وعلا لأهل الجنة من الحور العين والنساء الحسان، تلك الحورية التي إذا ابتسمت أضاءت ما بين المشرق والمغرب، ولو أنها بصقت في بحار الدنيا لأحالتها كلها عذبة، ولو أن نصيفها الشال الذي يوضع على الرأس، الغطاء للرأس، لو أنه اطلع على أهل الدنيا لملأ ما بين الخافقين طيبا وريحا، ولو أنه وكلما يجامعها زوجها ترجع بكرا مرة أخرى. هذه السعادة العظيمة التي أعدها الله جل وعلا لأهل الجنة. ربما تسألين أيتها الأخت المشاهدة، ربما تسألون وتقولون هذا الكلام للرجال، ماذا لنا نحن النساء أقول أيتها الأخوات الصالحات أنتن إن أطعتن الله جل وعلا في هذه الحياة الدنيا تصبحن أجمل من الحور العين في الجنة، بل تصبحين أيتها المرأة المسلمة سيدة نساء الحوريات في الجنة. بماذا؟ لأنك أطعت الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا، لأنك صبرت عما حرم الله جل وعلا، وهجرت كل ما يغضب الله جل وعلا، ولذلك جعلك الله أجمل من الحور العين في الجنة. واسمعنا هذا الأثر الذي رواه الطبراني عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بينما رجل يتنعم مع حورية من حوريات الجنة، هو يجلس الآن معها يتنعم مع هذه الحورية، فجأة إذ ببرق يسطع في سماء الجنة، فينظر ويتأمل، فإذا امرأة تزيد على التي معه 70,000 ضعف من النور والجمال، وهي تقول: يا عبد الله، يا ولي الله، أما لنا فيك نصيب، أما لنا فيك نصيب. تعرض هذه المرأة نفسها على هذا الرجل المؤمن، فيصعد إليها بمتكئه وسريره ومركبه، فيقول لها: من أنت؟ تقول الجواب: أنا من نساء الدنيا اللواتي كن طائعات عابدات في الدنيا، جعلني الله أجمل وأفضل وأحلى من الحور العين في الجنة. فيعتنقها ويضمها 40 سنة لا تمله ولا يملها. هل فكرت أيتها المرأة المسلمة ماذا سيكون حالك في الآخرة؟ هل سأصل إلى هذه الجنة؟ هل سأدخل تلك الدار العظيمة؟ هل سأكون أجمل من الحوريات؟ علقي قلبك بهذه الجنة واسعي إليها وابذلي كل غالم ونفيس، ربي أولادك على هذه الجنة وعلى حب هذه الجنة وعلى البذل والتضحية من أجل الوصول إلى هذه الجنة. روى أبو جعفر اللبان في كتابه تنبيه ذوي الأقدار إلى مسالك الأبرار عن أم إبراهيم الهاشمية إحدى نساء البصرة العابدات، كانت في ذلك الوقت الذي دخل فيه التتار والمغول بلاد المسلمين، فقتلوا وسفكوا الدماء وانتهكوا الأعراض، فقام الخطباء والوعاظ على المنابر يذكرون الناس ويحثونهم على الجهاد والبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكان من بين هؤلاء الوعاظ عبد الواحد بن زيد البصري، قام على المنبر وكان خطيبا مصقعا قويا، فتحدث عن الجنة وعن نعيم الجنة، ثم قام يصف حور الجنة، فتكلم عن وصف إحدى الحوريات فقال: غادة ذات دلال ومرح، يجد الناعت فيها مقترح، خلقت من كل شيء حسن طيب، فالليث فيها مطرح، زانها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملح، وبعين كحلها من غنجها، وبخد مسكه فيه رشح، ناعم تجري على صفحته نظرة الملك ولألاء الفرح، أترى خاطبها يسمعها إذ تدير الكأس طورا والقدح، في رياض مونق نرجسه كلما هب له الريح نفح، وهي تدعوه بود صادق ملأ القلب به حتى طفح، يا حبيبا لست أهوى غيره بالخواتيم يتم المفتتح، لا تكونك من جد إلى منتهى حاجته ثم جمح، لا فما يخطب مثلي من سها، إنما يخطب مثلي من ألح. قال: فما جناس، واضطرب بعضهم في بعض وارتفعت أصواتهم بالبكاء، وفجأة وثبت من بين النساء أم إبراهيم الهاشمية وقالت: يا أبا عبيد، هل لك أن تزوج ولدي إبراهيم بهذه الجارية وأنا أعطيك مهرها 10,000 دينار على أن يخرج معك في الجهاد في سبيل الله، فلعل الله أن يرزقه الشهادة فيكون شفيعا لي ولأبيه في يوم القيامة؟ فقال: والله لئن فعلت لتفوزن أنت وولدك وأبو ولدك فوزا عظيما. فالتفتت إلى الناس وقالت: يا إبراهيم، يا ولدي إبراهيم. فوثب إبراهيم من بين الناس وقال: لبيك يا أمه. قالت: يا بني، أرضيت بهذه الجارية زوجة لك ببذل مهجتك في سبيل الله وترك العود في الذنوب والمعاصي؟ قال: رضيت يا أمه، رضيت أي رضا. فجاءت ب10,000 دينار واشترت فرسا جيدا وجاءت بسلاح جيد، ثم دفعت 10,000 لعبد الواحد بن زيد البصري وأعطت الفرس والسلاح لولدها إبراهيم، فلما أرادت فراقه ضمته إلى صدرها وقبل قالته بين عيني وقالت: يا بني، إياك ثم إياك أن يراك الله في موطن لا يحب أن يراك فيه. يا بني، لا جمع الله بيني وبينك إلا في عرصات يوم القيامة وفي جناته جنات النعيم. ثم ركب فرسه وانطلق، فأبلى إبراهيم بلاء الشجعان وقتل من الأعداء خلقا كثيرا حتى اجتمعوا عليه فقتلوه. فلما علم عبد الواحد بن زيد بخبر مقتله قال: لا تخبروا أمه إذا رجعنا إلى البصرة. فلما رجعنا خرج الناس يتلقوننا وخرجت أمه في من خرج، فبشرتها وقلت لها: فقد تقبل الله ولد ولدك إبراهيم شهيدا. فقالت الله أكبر ثم خرت ساجدة ثم ذهبت إلى بيتها. فلما كان من الغد نادت عليه من خارج المسجد: يا عبد الواحد يا عبد الواحد، بشراك بشراك. قال: ماذا عندك؟ قالت: لقد رأيت ولدي إبراهيم البارحة في روضة حسناء، وعليه حلة حمراء، وبجواره جارية جميلة، وعلى رأسه تاج وإكليل، وهو يقول: أبشري يا أمة، أبشري يا أمة، فقد تقبل الله منك المهر وقد زفت إلي العروس. فما أحوجنا أيها الإخوة المؤمنون إلى تربية مثل هذه التربية. أعظم صورة للنعيم النظر إلى وجه الله في جنات النعيم. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة المشاهدون بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى في الجنة، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.